الجورنال الساخر الأول في هذا القرن، ويقصده القرن العشرين، لأن القرن التسعتاشر كان مليان يعني جرايد ومجلات وقفت. فكان أول جورنال في القرن العشرين كان الجورنال اللي عمله مجموعة ناشرين مع الأستاذ يوسف معاطي، وكان هو جورنال اضحك للدنيا. لو في حد بيسمعنا سنه صغير يعني في مرحلة الشباب كده هيبقى عارف كويس جدا اضحك للدنيا، لأن اضحك للدنيا جورنال أثر في جيل كبير في الجامعة وجيل كبير في الثانوي وفي الإعدادي، وكانوا بيحبوه جدا. ومع ذلك التجربة ما صمدتش برضه أكتر من 3 سنين بكتير، يمكن أقل. هل ف لديك تفسير لماذا لم تصمد الكتابة الساخرة والصحافة الساخرة؟ الأسطوات قليلين اللي بيعرفوا يكتبوا الشغلانة دي بلا فخر كده، قليلين جدا، يتعدوا على الصوابع. هل له مواصفات الكاتب الساخر؟ بصي عموما، بما اننا بنتكلم عن عبقرية السخرية وعبقرية الشعب المصري وبنربط بينهم، السخرية والنكتة والكوميديا هي سلعة الأذكياء، والأذكياء جدا. استحالة يكون حد غبي ويقول نكتة أو حتى يفهم نكتة. ممكن تقولي إفيه كده وتلاقي حد ما فهموش أو ما ضحكش، لدرجة إن أنت تضطري تعملي بين قوسين تقولي له ملحوظة هذه نكتة. والله يعني انا كمان لاحظت ان الحكايه دي بتزيد الفتره دي. الاذكياء هو اللي يقول لك بيفهمها وهو طايره، فهم الافيه، فهم النكته جايه منين، يعني يضحك من قلبه ويقولها كويس قوي. فهي سلعه للاذكياء وسلعه للقلب الشجاع، للبريف هارت، لان السخريه نفسها نوع من الحرب. فما فيش محارب جبان، هي نوع من الحرب ضد الاحباط، ضد القهر، ضد اليأس، ضد القيود. فانت بتخترع النكتة والسخرية عشان تدخل في الممنوع وعشان تدخل في الحاجات اللي مكتوب عليها عيب وما يصحش. هل ممكن أن تستخدم السخرية كشكل من أشكال التحايل مثلا؟ ده اساسي. فبالتالي كمان النكتة ايه بقى؟ النكتة ميزتها ان ملهاش صاحب، يعني انت ما تعرفيش النكتة دي صاحبها مين غير المقال الصحفي. المقال الصحفي ده مسؤولية، انا بكتب المقال وغيري وغيري بيمضي عليه، واصلا عشان يتنشر في الجورنال ليه مقاييس معينه، الجورنال مش هيسمح بنشره لو تعدى القواعد دي. لكن في النكته بتعدي هي قواعد كتير جدا وملهاش صاحب ومفيش حد بيتسال عليها. نكته طلعت في الشارع حد بيقولها لحد مش عارفه مين صاحبها، فهي خاليه من المسؤوليه. وبعدين كمان هي النكته والسخريه ساعات بتبقى اداه للاصلاح. ده الناس لولا انها بتضحك كانت طقت ماتت من زمان، كان جالها كل امراض الدنيا. والامراض بتيجي لو انت عجزتي عن انك تحولي الموضوع كله اللي هو مضايقك وشغلك لفلسفه او لنكته. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير. ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. عيش أيامك ضحك